يا صباح الخيرات. هسأل سؤال كده وفكر معايا بالراحة فيه. نفترض أنا جيت وجبت أسئلة لناس في الثانوي مثلا، وأخدت الأسئلة دي ونزلت بيها لطلاب في مرحلة ابتدائية، هل يصح إن أنا أخلي الطلاب دول في الابتدائي يحلوا الأسئلة دي؟ ولا كده هيبقى صعب عليهم وهيبقى أنا عملت عليهم لود أو حاجة مش في مرحلتهم؟ طيب، مش أنا لو نزلت لطالب في ابتدائي مثلا في صف أول ولا تاني، سنة أولى أو تانية، وسألته 5 + 6 يساوي كام؟ قام قايل لي 11، هقول له شاطر. طيب لو سألته 6 - 9 تساوي كام؟ هيقول لي ما ينفعش. أقول له ليه؟ يقول لي 6 صغيرة والتسعة كبيرة، فأنا ما ينفعش أطرح 9 من 6. هقول له إزاي يعني؟ يقول لي مثلا لو أنا معايا 6 تفاحات إزاي أديلك منهم 9؟ أقول له أنت شاطر، أنت ذكي، أنت عبقري، وهسقف له وأخلي كل الفصل يسقف له. لكن لو طالب جالي في الثانوي وقلت له 6 - 9 كام؟ قال لي ما ينفعش، اطلع عينه، قال له انت غبي. ليه الكلام ده؟ لان في حاجة اسمها مراحل وعي، ناس مختلفة في مراحل الوعي، وكل مرحلة لابد ان اكون منتبه ليها. ما اسألش طالب في مرحلة بسيطة اسئلة عميقة، وما ارضاش ان طالب في مرحلة عميقة يكون لا زال متمسك بأفكار بسيطة. فزي ما احنا في الكون او في الدراسة، اقصد مش احنا في الدراسة، لو انت بصيت على الناس هتلاقي دايما في كل المراحل، في ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعة، متوسط اعدادي يعني، فطول الوقت في ناس في كل المراحل. الحياة الدنيا كده بالظبط، طول الوقت في ناس في مراحل، طول الوقت في ناس في KG في الحضانة، وفي ناس في ابتدائي وإعدادي وثانوي. عايز أقولك اطمن قوي واشكر ربنا من قلبك قوي إن الله هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى من وجهة نظري طبعا لا يمكن يحاسبك على مرحلة مش مرحلتك. مستحيل تكون أنت في ابتدائي في الدين وفي الوعي بالدين ويحاسبك حساب شخص في ثانوي، ويجي لك أسئلة لشخص في الدين في مرحلة ثانوي. فاطمئن، المشكلة بتحصل لما بعض الدعاة وهم مش فاهمين نفسيات الناس ولا فاهمين مراحل الوعي، يبدأوا يكلموا الناس من مرحلة أعلى منهم فيضغطوا عليهم ويجبروهم باسم الدين، مع إن الحاجات دي مش مرحلته أصلا. الجبر مهم في الهندسة، ومرحلة السالب والموجب دراستها مهمة، بس في مرحلة بعدين. عشان كده كل إنسان من حقه يتدرج في الوعي، ولكن ما يطولش في المرحلة بتاعته. يعني مثلا في الدين مسموح لك مجازا كده إنك تبقى في مرحلة ابتدائي لمدة 4 - 5 سنين بس، لغاية كده أنت كويس. لو زودت عن 4 - 5 سنين يبدأ الله سبحانه وتعالى ينزل عليك جزاءات وعقوبات عشان تفوقك وتخليك تشد حيلك بقى، فتفهم شوية حاجات تتدرج إلى مرحلة أعلى. ما انتبهتش تزداد هذه اللخبطة وهذه الصعوبات لغاية ما تفوق، يا هي اللي هتطلع عينك. طيب تخيلوا مثلا طالب من ابتدائي معدي جنب ناس في ثانوي، فسمعهم بيقولوا 6 ناقص 9 ينفع، أو سمع مدرس أو طالب بيقول 6 ناقص 9 ينفع، فقام رايح قايل له ايه الكلام الفاضي ده؟ ازاي؟ هو بالعقل كده 6 هينفع نشيل منها 9؟ يا جاهل يا جهول، ده انت لو جبت ابسط حد مش عارف حاجة هيقول لك ان 6 ما ينفعش نشيل منها 9. انت طالب في ثانوي هتبص له وتبتسم وتسيبه. في الحياة كده بالظبط، في الحياة ناس في الدين في ابتدائي أو أقل، وفي الحياة في الدين ناس بدأت تتعمق في الدين وتقرأ فيه وتدور فيه، فبدأت تكتشف حاجات هي بالنسبة للناس اللي في ابتدائي ما ينفعش، فيبدأ اللي في ابتدائي يهاجم. فلما تلاقي، عشان كده مش من الدين انك تهاجم حد، ومش من الدين ان انت تبدأ تحقر من حد او تسفه من كلام حد او ان انت تفضحه او تتريق عليه. اللي بيعمل كده يعني لما تبصه في الاعلام وفي التلفزيون وعلى الانترنت، اللي تلاقيه ماسك شخص بيتريق عليه او ماسك انسان بيستهزئ بمعلوماته او بوعيه او بعلمه، اعرف ان هو في مرحلة كي جي او ابتدائي دين، مستحيل حد وعيه عالي يعمل كده. عشان كده هتلاقوا العلماء مثلا الكبار في الدين او في اي مجال من العلم ما يتريقش على حد، لا يسخر من حد ابدا، لانه عارف ان ايا كان اللي قدامي بيغلط بس هي دي مرحلته، فبينبهه بالراحة او بياخد بايديه من غير ما يضغط عليه ولا يجبره. وعايز اقول لكم حاجة تانية كمان تطمنكم، الله سبحانه وتعالى وضع لنا الدين وقال لنا في القرآن آيتين غاية في الجمال، وبقول كده عشان الناس اللي بتفكر ان الدين فيه كبت للحرية، بالعكس. الله بيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ربنا مش عايز يضايقك، مش عاوز يخليك الحرج اول درجات التوتر تكون متضايق في حاجة كبتاك او ضغطاك، ربنا لا يريد ده، ولكن وضع الدين ليطهركم. الطهور معناه طهارة النفس من الآثام والطاقة السلبية يعني، وبالتالي الأمراض تختفي. حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان لما يزور حد مريض كان يقول له طهور إن شاء الله. سيبك من الورد وركز معايا، طهور إن شاء الله، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني يتم النعمة، عارف يعني ايه يتم النعمة؟ مش يكمل النعمة، يتم النعمة يعني يديها لك ويساعدك على الاستفادة بيها وانك تعرف توصل بيها لكل اللي انت عايزه، يعني حاجة زيادة قوي عن اكمال النعمة كمان. وفي الاخر لعلكم تشكرون. وقال في آية تانية ما يريد او ما جعل عليكم في الدين من حرج. حلو كده؟ طيب يبقى لما انت تلاقي معلومة دينية هي بالنسبة لك ضغطة او صعبة عليك او عاملة لك لود، اوعى تسمع كلام حد يقول لك اعملها وخلاص، لا، كده بالنسبة لك هي مش دين، كده بقت اجبار ولا اكراها في الدين. طب تعمل ايه؟ في قدامك كذا احتمال، اما ان المعلومة دي تبقى غلط اصلا، ما هياش من الدين، حاجة موروثة الاباء والاجداد بيقولوها وهي اصلا مش من الدين طالما مش مريحاك من جوه، او تبقى معلومة دينية صحيحة ولكن مفهومة غلط، مفهومة بطريقة فيها اجبار والزام وزي ما اتفقنا لا إكراه في الدين، مفيش إجبار في الدين نهائي من أوله لآخره بكل اللي فيه. أو تكون معلومة صحيحة ومفهومة صح ولكنها مش مرحلتك، انت لسه في ابتدائي وهي جبر وهندسة، وهي حساب مثلثات مثلا، وهي القطع والقطع الناقص والزائد والكلام ده، هي صح بس مش مرحلتك، لما توصل لها بقى اعملها. طالما هي عامله لك لخبطه اذا مش مرحلتك. انا بقول لك اهو ما تعملهاش دلوقتي، ابدا خد المراحل الاقل اللي بتطمنك وتريحك عشان تتدرج بمنتهى البساطه، لان الدين كبير مش هينفع تعمل فيه كل حاجه. فابدا اعمل اللي بيمتعك وبيريحك الاول وبتحس فيه بالحريه والاستمتاع. كل ما تطبق من الدين اللي بيريحك ويمتعك بحرية، كل ما هترتقي في الوعي لغاية ما هتوصل انك تعمل دي وانت في قمة الاستمتاع والحرية. فاطمن قوي واسمع الآية الجميلة دي. عشان كده بقول دايما للناس بالله عليكم اعرفوا ربنا منه نفسه مش من البشر. الله بيقول يعني عيب عليك انك تكون جاي النهارده تعرف المعلومات دي من احمد عماره، اعرفها من ربنا، انا عرفتها من ربنا نفسه من غير وسيط. الله سبحانه وتعالى بيكلمك والقران يسير من غير وسيط بينك وبينه. ممكن بعدين كده نتكلم في موضوع القران ازاي تتعامل معاه صح عشان يبقى ما فيش بينك وبين ربنا وسيط وتعرف اقرب معنى لمراد الله سبحانه وتعالى. فلأن دايما مفهوم الحريه بيتضرب بالدين، فانا بتكلم هنا من ناحيه دينيه بقى عشان ابين لك ان الدين ملوش علاقه بالقيود ولا اللخبطه، بالعكس اللي بيعمل كده وبيفرض على الناس فروض ولازم مفروض والكلام ده مش فاهم الدين اصلا او مش فاهم عمق الدين. في ايه بتقول ايه؟ لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. وطبعا الايه دي ساعات بتستخدم غلط في اماكن غلط، يعني لما يكون حد بيسأل وبيستفسر ليه ربنا بيعمل كده وكده يقول له يوم حد قايل له السؤال ده، مع انه من حقه يسأل. لكن انتبهوا كده، ما جعل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يعني إيه الكلام ده؟ كلام غاية في الروعة على فكرة، وركز في آخرها عفى الله عنها. يعني ممكن يبقى في اسئله مش مرحلتك. مثلا حد يجي يقول لي يا دكتور هو انت بتقول ان الانسان الابتلاءات دي كلها بسببه، فبقول له اه الحاجه دي ساءته متضايق منها، يعني مش مرحلتك، طنشها يا سيدي، مالكش دعوه بالمعلومه دي، ما تاخدهاش، اعمل اللي انت مستريح له لغايه ما تحس بعد كده ان انت فعلا مرتاح للمعلومه دي. ممكن بعد كده تبان، ممكن اطلع انا الغلطان، ممكن يكون انا اللي في ابتدائي والمعلومه دي انا اللي غلطان فيها، ولكن انت اللي صح، انت اعلى مني بكثير. فانا مش عايز اصنف اي حد، المهم ان طالما انت مش مرتاح لها هي مش مرحلتك. مش بتكلم بقى مين احسن مين اوحش، حلو كده؟ فربنا بيقول وان تسالوا عنها حين ينزل القران، لان القران بينزل عليك كل يوم، لان الطبيعي طبعا انك بتكون بتقرا كل يوم، ده الطبيعي اللي ربنا امرك بيه. فاللي بيقرا قران كل يوم عشان يعرف ربنا قال له ايه، مش عشان يختم زي البغبغان. كل مره هتلاقي القران تنزل عليك، يعني في معاني نورت جواك. فبحسب مرحلتك وتطبيقك لما ينزل عليك بتنور، فهتلاقي المعنى بقى معروف بالنسبه لك، لكن قبل كده عفى الله عنها. زي ممكن تبقى في ايه انت حافظها ولكن في مرة كنت مضغوط وعندك لخبطة فسمعتها فحسيتها تنزلت عليك، وكأنك أول مرة في حياتك تسمع الآية دي. ده معنى إن القرآن تنزل عليك في اللحظة دي، نزل لقلبك واتفتحت المعاني وبدأت تظهر. فلا تسمح لإنسان في الدنيا يجبرك أو يكرهك بأي شيء ديني خالص. ما ينفعش تفضل في مرحلة قليلة في الدين، انت كده هتبدأ ساعتها يجيلك لخبطة في حياتك. استمتع بحرية معرفة الله منه نفسه، وعيش حر علشان يبقى كل اللي حواليك هو صورة هذه الحرية. الأصل ما في النفس وفي الخارج هو الصورة. كنتم في سلفيديو 4، وعشان نكمل حرية خلوني أوريكم حاجة حلوة كده. شفت الورد الجميل ده؟ جالي هدية من شباب تونس. جمال وروعة بحر تونس. تأمل هذه الصورة الرائعة وقول من جواك: يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حاول، يعني أنا بحاول قدر الإمكان، عشان لو أنت في ظروف قد تكون مش سامحة لك مثلا إن أنت تروح مكان زي ده أو تشوف منظر زي ده، فأنا بوريه لك بهدوء عشان تعيشه وتستمتع بروعته وتحاول تخيل نفسك هناك واقف عند المية والهواء بارد حواليك بينعش نفسك وجسدك من كل اتجاه. خد نفس عميق بالراحة وقول: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشوفكم على خير. أحمد عمارة.